تنزاح وسرابه ويغيب أحبابه مدوا يد الذكرى وادعوا لمن غابوا هو انت يا دنيا في عين من شابوا مرآك أحلام والوعد كذاب آمالنا بالله ودعاؤنا لله لا نستعين سواه لا نرتجي إلا لطف لطيف يفوح نغدو به ونروح نور يغيث الروح من ذكر اسم الله لا تصلح الأحوال إلا بأمر الله لا يطمئن البال إلا بذكر الله لا تصلح الأحوال إلا بأمر الله لا يطمئن البال إلا بذكر الله الجأ له تغنى سلم له تسلم لا تحترق بالهام دعه وثق بالله الجأ له تغنم سلم له تسلم لا تحترق بالهام دعه وثق بالله آمالنا بالله ودعاؤنا لله لا نستعين سواه لا نرتجي إلاه يا أبو راشد لطف لطيف يفوح نغدو به ونروح نور يغيث الروح من ذكر اسم الله يا راشد نور يغيث الروح من ذكر اسم الله